اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله يا الله. قدر أنجز وعده والبسر أرحم لنا. بشرى لنا المنى جل العلا وفرهنا. قدر أنجز وعده والبشر أرحم لنا. بشرى لنا المنى جل العلا وفرهنا. قدر بشرى لنا المنى جل العلا